حمراء معناها شقراء يعني. مو ضروري دائما، بس أنا قصدت هنا فقط. إنه في طينة حمراء. إنه الثور يعني يعني الثور بعيد يأتي اللون الأحمر، أو ما هو كان نقول مشهور بالحمر. لا لا، ما في ثور أحمر، في شقر هذا هو مشهودين. أما الأرض، الأرض فيه هذا الأحمر أمامك. أي في أرض حمراء. شوف.